وهل في الحلال خبيث؟ حرم عليهم الخبائث. أولا الحديث لا يصح، لا يصح لأنه مرسل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ ما قاله المؤلف في تخريج الحديث ثم نرجع إلى لفظه. يقول: رواه أحمد وأبو داود بن ماجه الطبراني وقد روي مرسلا وهو أشبه. قاله الدارقطني. وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني اختلف في وصله وإرساله، لكن المرجح الإرسال وأنه لا يثبت موصولا. ولفظه فيه نكارة. قال ابن أبي داود: هذه سنة تبرد بها الكوفة. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني كون أهل الكوفة يتفردون بها هل هو دليل على ضعفها أو قوتها؟ لا، كثير ما يقول أهل العلم تفرد بها أهل المدينة، سنة تفرد بها أهل مكة لبيان التفرد، وأنه تفرد نسبي. تفرد بها أهل البصرة، تفرد بها أهل مصر، هذا يبينه أهل العلم أنه لا يرى عن غيرهم. هذه السنة تداولها أهل هذا البلد ولا توجد عند غيرهم. على كل حال لا أثر لها في الحكم، الأثر لترجيح الإرسال على الوصل. ولذا قال الدارقطني هو أشبه. قال أبو حاتم: إنما هو محارب ذرع النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.